ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية يا ربنا. اللهم شفاء وعافية لعبدك يا ربنا. ارحم ضعفه ويبر كسره وعافه من بلائه يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. اللهم ابطل سحرا وحسدا وأثر عين أمرضه وأثر عليه أمرضه وأوهنه. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وأصاب بعين وأصاب بعين لامة حارة منتقمة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من الرأس على ورم على ورم. بسم الله أرق الرأس من ورم. بسم الله أرق الرأس من ورم. بسم الله أرق الرأس من ورم. بسم الله أرق الرأس من ورم. أثر بجلطة أثر بآلام أثر على العقل والإدراك. أنهك الجسد وأضعفه وأوهنه. أبطل هذا الأثر واحلل هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. يسر يا ربنا إبطال سحره وحسده وآثار عيونه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر. أعيذك بالله العظيم ممن تخاف وتحذر. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ماكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله من السحر. نعوذ بالله من الحسد. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب هذا الورم في راسه من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. أبطل يا ربنا كل سحر من الأقارب ومن الأنساب. أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا وفي المقبرة. أبطل يا ربنا آثار الأسهاد والأحساد والعيون. سببت ورما سببت ورما في الراس أنهكت الجسد وأوهنت الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأذرعين. سبب ورما في الرأس أثر على الرأس بورم. سبب ورما شديدا عظيما قويا في الرأس. سبب جلطة سبب جلطة سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم احل يا ربنا هذه العقد السرطانية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد السرطانية من الرأس، من الرأس، من المخ والمخيخ، ومن مركز الإحساس، ومن مركز العصب، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، واكتب يا ربنا الشفاء، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، واخرجها ومن عليها يا ربنا، في الرأس، في الرأس، وفي سائر الجسد. اللهم احللها واخرج من عليها، احللها يا ربنا واخرج من عليها، احللها يا ربنا واخرج من عليها، احللها يا ربنا واخرج من عليها، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا احللها، واحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية، أثرت على الرأس بالورم، أثرت على الرأس بالورم، أثرت بعقد سرطانية في الرأس، في الرأس، وأثرت على الجسد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا من عليها، حاسدا وحاقدا، ظالما وطاغيا، باغيا ومتجبرا. بسم الله يرقيك من المرض، بسم الله يرقيك من العقد، بسم الله يرقيك من الوهن والتعب والألم بسبب السحر والعين والحسد، وبسبب مس ظالم ونفس، ونفس حلت واستقرت، ونفس حلت واستقرت في الجسد، ونفس حلت واستقرت في الرأس وأثرت على الجسد. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد. بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، أطل يا ربنا أثر عينك، أطل يا ربنا أثر عينك، نظرت فضرت، نظرت فأثرت، أطل يا ربنا أثر عينك، أطل يا ربنا أثر عينك، أطل يا ربنا أثر عينك، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، أطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا حسدا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا ألما، اكفه يا ربنا وجعا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ورما، اكفه يا ربنا عقدا، اكفه يا ربنا عقدا، اكفه يا ربنا الألم والوجع والضر، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا حسدا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا حسدا، اكفه يا ربنا عقدا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عقدا، في الرأس، في الرأس قوية، في الرأس، في الرأس عظيمة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله منا نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله يرقيك من أعمال كثيرة، من أعمال سحرية كثيرة وقديمة وقوية، وتتجدد وتتجدد وتعظم وتتشدد في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، أثقلت الرأس والجسد، أثقلت الرأس والجسد، أمرضت، أمرضت. اطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أنت حسبنا يا ربنا، على من يسحر بالليل والنهار، على من يحقد بالليل والنهار، أنت حسبنا يا ربنا، على الحاسد والحاسدة، على الحاقد والحاقدة. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اطر يا ربنا اسحارا كلها، اطر يا ربنا اسحارا كثيره، اطر يا ربنا اسحارا عظيمه، اطر يا ربنا اسحارا تتجدد وتتشدد في الراس وفي سائر الجسد. اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرج يا ربنا اذاها، اللهم اخرج يا ربنا اذاها، اللهم طهر الراس والجسد من جنود السحرة الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. اللهم طهر الراس والجسد يا ربنا من كل العقاد، من كل العقاد، من عقاد سحرية، من عقاد سحرية وحسدية، ومن آلال عيون قوية. يا ربنا هذه العقاد فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرأس والجسد من السحر والعين والنفس والعقاد يا ربنا، طهر يا ربنا الرأس والجسد يا ربنا من السحر والعين والنفس والعقد والمس والحسد والنفس يا ربنا. طهر يا ربنا الرأس والجسد ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا المستحوذين، اخرج يا ربنا المسيطرين، اخرج يا ربنا المستحوذين، اخرج يا ربنا المتسلطين، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا من الفرج، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، اخرجهم يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اخرجهم يا ربنا من يديه ورجليه، اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين، اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الاعصاب، اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الاعصاب، اخرجهم يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجهم يا ربنا من مراكز الاحساس والعصب، اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج. ويطهركم تطهيرا يا ربنا، يا ربنا طهر يا ربنا الروح الطيبة الزكية الغالية يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد الراكع الساجد لك يا مولانا. اللهم كن له يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. واطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطر يا ربنا الحسد الشديد والعيون، الحسد الشديد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قوي ان الله مانع إن ذلك على الله يسير. اللهم اطل يا ربنا سحرا وأثر عيوني وحساد يا ربنا سببت ورما في الرأس أثرت بجلطة أثرت بآلام أثرت بآلام وأوجاع وأسقام اقض يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك مرابطها حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا اللهم اطل يا ربنا أسحارا كثيرة وأحسادا عظيمة كثيرة اللهم اطل أثر عيون في الرأس وفي الجسد على النشاط والحركة كانت على النشاط والحركة كانت اللهم اطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على قوة كانت على قوة على حيوية على نشاط اطل يا ربنا أثر الأحساد والعيون عليه قوية عليه نافذة اطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطل احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا عقدا سرطانية احل يا ربنا عقدا من آثار العيون والأحساد يا ربنا والأسحار احل يا ربنا عقدا عليها الشيطان عليها شيطان عليها مرد وعفريت عليها مردة ظالمين وعفاريت اللهم احلها يا ربنا احلها من الدماغ من الدماغ ومن مرافض الإحساس والعصب احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها مثبتة مثبتة مثمرة مثمرة اللهم ازلها يا ربنا واذفها واخرجها يا ربنا اللهم إني أسألك أن تصهرها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقوتك احل يا ربنا بقدرتك احل يا ربنا من الرأس احل يا ربنا من الرأس احل يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد احل يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس يا ربنا من سائر الجسد احل يا ربنا احللها مثبتة ومسمرة احل يا ربنا لزجة احل يا ربنا صلبة احل يا ربنا لاصقة بالجسد احل يا ربنا احللها قوية مثبتة احل يا ربنا احللها محكمة وموثقة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احلها سحرية وحسدية من عثار عيون قوية احل يا ربنا احللها وعليها مردة وعثاريت احل يا ربنا احللها من الرأس ومن سائر الجسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانفجرت فانبجست يا ربنا فجر يا ربنا كل العقد في الراس وفي سائر الجسد اخرج يا ربنا دما وصديدا اخرج يا ربنا قيئا ومخاطا اخرج يا ربنا من مسام الجلد ومن ملابس الشعر اخرج يا ربنا بولا اخرج يا ربنا بولا وغائطا اخرج يا ربنا من الاطراف من تحت الاظافر اخرج يا ربنا عرقا اخرج يا ربنا كل العقد اخرج يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اهل يا ربنا هذه العقد على السرطان على السرطان على الأورام على الأورام في الراس وفي سائر الجسد اهل يا ربنا احلولها فجرها يا ربنا وبجسها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا دبا وصديدا اخرجها يا ربنا من عليها اخرجها يا ربنا من عليها اخرجها يا ربنا من عليها احل يا ربنا هذه العقدة في الراس احل يا ربنا هذه العقدة في الراس احل يا ربنا هذه العقدة في الراس عليها شياطين عليها شياطين مرادها عليها شياطين مرادها احل يا ربنا احللها سحرية وحسدية احل يا ربنا واخرجها احل يا ربنا احللها ابجسها يا ربنا ابجسها فجرها يا ربنا فجرها اخرجها يا ربنا اخرجها اسهرها يا ربنا اسهرها في الراس وفي سائر الجسد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية اخرجها يا ربنا احللها واخرج من عليها واخرج من عليها شيطانها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها ظالما ظالما اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها ظالما وساحرا حاسدا وحاقدا يا ربنا ومنتقما يا ربنا وحاشقا اخرج يا ربنا هذه العقد اخرجها يا ربنا احللها ممرضة ممرضة يا ربنا يا ربنا مخيلة مخيلة يا ربنا وموهنة وموهنة للجسد اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا هذه العقد تنبغ مرضا عظيما يا ربنا يا ربنا وتذهب العقل يا ربنا وتثقل الجسد يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها على الالام والاوجاع والاسقام وعلى دقه وصداع وعلى جلطه يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر احلها يا ربنا واخرج من عليها احلها يا ربنا واخرج من عليها الله اكبر الله اكبر فضل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احلها يا ربنا احللها عقدا قوية عظيمة مربوطة ومعقودة ومحكمة وموثقة ومثمرة ومثبتة احلها يا ربنا احللها في الراس في الراس في الهامة في الهامة وفي الناصية وفي القرن وفي القرن يا ربنا يا ربنا وفي الرقبة وفي الرقبة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على العصب على العصب على العصب وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الذهن وعلى الذاكرة يا ربنا وعلى العصب وعلى المخ والمخيف وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ يا ربنا هذه العقادة سرطانية قوية على السمع والبصر والنطق والعقل والإدراك والذهن اللهم احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها اللهم احللها يا ربنا احللها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون